الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. لإمام من أئمة أهل السنة وعلم من أعلامها ألا وهو الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى، الذي كان أحد أئمة زمانه رحمه الله تعالى، بل ومن أئمة المسلمين إلى يومنا هذا، فهو صاحب كتاب التفسير العظيم المشهور باسمه تفسير ابن جرير الطبري، الذي هو من أوسع التفاسير علما فيما يتعلق بالرواية وما يتعلق بالفقه والمسائل ونقل الأقوال والآثار، وهو من أوسع كتب التفسير على الإطلاق. وهكذا كذلك كتابه التاريخ الذي هو من أشهر التواريخ، وقد سمي باسمه كذلك، وهو تاريخ ابن جرير الطبري. وهذا التاريخ والتفسير كان قد ألف على أوسع من ذلك، فاختصرهما رحمه الله إلى هذا الذي هو عليه اليوم. وقد كان إماما في عصره رحمه الله، حتى عدوا له مذهبا كمذاهب الأئمة. وسيأتي إن شاء الله أثناء قراءة هذه الرسالة شيئا من ذكر بعض مسائل هذا الإمام رحمه الله تعالى. قال الراوي لهذه الرسالة، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: أخبرنا الشيخ أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن الحسن الأسدي، قال: أنبانا جدي أبو القاسم الحسين بن الحسن بن محمد الأسدي، قال: أنبانا أبو القاسم علي بن أبي العلاء، قال: أنبانا أبو محمد عبد الرحمن بن عثمان بن أبي نصر، قال: أنبانا أبو سعيد عمرو بن محمد بن يحيى الدينوري، قال: قوي على أبي جعفر محمد بن جرير الطبري وأنا أسمع: الحمد لله مبرج الحق وناصرة ومدحد الباطل وماحقة، الذي اختار الإسلام لنفسه دينا، فأمر به وأحاطه وتوكل بحفظه ورمنا إظهاره على الدين كله ولو كره المشركون، ثم اصطفى من خلقه رسلا ابتعاثهم بالدعاء إليه وأمرهم بالقيام به والصبر على ما نابهم فيه من جهلة خلق، وامتحنهم من المحن بصنوف وابتلاهم من البلاء الظروف تكريما تذليل تقصير ورفع بعضهم فوق بعض درجات، فكان أرفعهم عنده درجة، أجدهم إمضاء مع شدة المحن، وأقربهم إليه زلفا وأحسنهم من فادة لما أرسله به ما عظيم البرية. أورد رحمه الله تعالى هذه المقدمة وقد شملت خمسة أمور. الأمر الأول الابتداء بحمد الله جل وعلا والثناء عليه، وقد ابتدأ هذا الحمد والثناء عليه بهذه الكلمات التي فيها كما يقال الدخول والإشارة إلى المقصود من هذه الرسالة، فإنه ألف هذه الرسالة كما سيأتي للانتصار لأهل السنة في بعض المسائل، كما سينبه عليها إن شاء الله في مباحث هذه الرسالة، وبين أن صاحب الحق لا بد أن يبتلى ولا بد أن يصاب ويمتحن، وهذه سنة الله جل وعلا، وأن الحق والباطل لا يزال يصطرعان إلى يوم القيامة منذ أن أرسل الله عز وجل رسله وأنزل كتبه. فقوله مبلج الحق وناصره ومدحد الباطل وماحقه إشارة منه رحمه الله، وكذلك كما يقال من براعة استهلاله في إشارته إلى ما تتضمن هذه الرسالة من هذه المعاني. فأول ما ذكر هو الحمد وبراعة الاستهلال بالإشارة إلى المقصود من هذه الرسالة. ثم بين بهذه المقدمة المسألة الثانية، وهي سنة الله جل وعلا فيما جعل سبحانه أن هذا الدين محفوظ مفقود بحفظه سبحانه، وعلى هذا يجب على صاحب الحق ألا ييأس ولا يقنط ولا يصيبه شيء من التنازل ولا الذنوب، بل يعلم أن الله جل وعلا سينصره ولو بعد حين، وذلك لأن الله جل وعلا قد وعد بنصر دينه ورفعته ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، كما أورد واقتبس رحمه الله من الآية. والمسألة الثالثة، أشار كذلك إلى أن سنة الله جل وعلا في الابتلاء وفي كذلك المجاهدة مضت على الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام، فإذا كان كذلك ومن دونهم من باب أولى أن يصبر وأن يعلم أن السنة ستمضي عليه، كما قال عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. وهكذا المسألة الرابعة، الصبر على أن صاحب الحق يجب أن يصبر مهما لقي من الجهلة أو من أهل الضلال أو من المخالفين، فيجب أن يصبر وليعلم أن الله جل وعلا أراد به وبأهل الحق خيرا بهذا الابتلاء، فإن بعض البلاء يكون سبب في رفعة الحق وفي رجوع كثير من الضلال إلى الحق، وكما قيل أن العود لا يعرف طيبه إلا بإيش؟ إلا بحرقه، فإنه بذلك يعرف الشذى الذي فيه والنفع الذي فيه. وهذا كذلك، فرب بعض المحن تظهر للناس فضل أهل الحق ورفعتهم وخصيصتهم، فإنه لولا الابتلاء ولولا المحن ما عرف لأهل الحق فضلهم ولا لأهل العلو والمنزلة التي رفعهم الله عز وجل بها من العلم وغيره إلا بمثل هذا الامتحان والابتلاء. وهكذا المسألة الأخيرة، بين ما بين الله عز وجل سبحانه في كتابه وهكذا نبينا في سنته، أن الأجر يكون على قدر البلاء وأن الرفعة تكون كذلك على قدر البلاء، كما قال سبحانه: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا تنال الإمام بالدين إلا بالصبر واليقين. وهكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة: إنما أجرك على قدر مشقتك. فإذا كان الأجر على قدر المشقة فإن الرفعة من باب أولى أن تكون على قدر البلاء. هذه خمسة مسائل أشار إليها رحمه الله في هذه المقدمة، ونتم إن شاء الله بدروس لاحقة بهذا القدر المكتفي، والحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه صحيح السنة، قال: ويقول الله عز وجل في محكم كتابه لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقال له صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأتباعه رضوان الله عليهم: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين معه متى نصر الله؟ على إن نصر الله قريب. وقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وغلقت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فيقال وقال تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الآيات الأربع ليبين رحمه الله تعالى أهمية الصبر لأهل العلم وللداعي إلى الله جل وعلا، فإن الصبر مما أمر به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فإذا كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بالصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وعلم بذلك أن من سنة الله جل وعلا لمن يؤتى العلم أن يبتلى فلذلك أمره ربنا جل وعلا بالصبر. ولهذا ذكر الله جل وعلا نزول القرآن، وكان من المتوقع أن يذكر معه شكر النعمة، ولكن الله جل وعلا ذكر معه الأمر بالصبر كما قال سبحانه: إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. فعلم بهذا أن الذي ينزل عليه العلم ويؤتى العلم فإنه يبتلى بما أتاه الله عز وجل من العلم، يبتلى من أهل الباطل، ويبتلى من إعراض كذلك الناس، ويبتلى من تقابل الناس عن الحق، ويبتلى كذلك من زعزعة بعض من معه من أهل الحق. فكل ذلك من البلاء العظيم الذي يكون مع صاحب الحق. فهل يتزلزل أو يتزعزع؟ الجواب لا، بل يجب عليه أن يثبت، ويكون قدوته أهل الحق الذين سبقوه، ولو خذله كل من كان معه ولم يبق إلا وحده لا يضره ذلك ولا يزعزع منه شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في مجامع الصحيحين من حديث ابن عباس قال: يؤتى بالنبي، يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والرأس. فإذا كان نبي من الأنبياء يأتي يوم القيامة وليس له أتباع أبدا، ليس له أتباع، نبي من الأنبياء يوحى إليه ويأتي يوم القيامة وليس معه أتباع البتة، ولكنه صبر، صبر فكان قدوته من سبقه من الأنبياء والمرسلين. وهكذا ينبغي صاحب الحق ألا يتخاذل عن الحق ولا يتقاعص عنه ولا يتزعزع منه، بل يثبت على الحق ولو لم يكن معه أحد ولو نفر الناس جميعا. وهكذا الآية الثانية أوردها المؤلف رحمه الله: والمراد أولو العزم من الرسل قيل أنهم المذكورون في آية واحدة. ما هي هذه الآية؟ ها سورة ايه؟ ذكرت في غير سورة الأحزاب: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليه وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. فهؤلاء هم كما قيل أولو العزم من الرسل، وقيل أنهم لم يسموا، وهذا الثاني هو الذي كان يرجحه شيخنا المخبر رحمه الله، فإنهم لم يذكروا بهذا الاسم لا في القرآن ولا في السنة، لم يذكروا بهذا الاسم لا في القرآن ولا في السنة، ولكن ذكر خمسة من الرسل الأنبياء في مواضع، وهم هؤلاء الخمسة: نوح وموسى وعيسى وإبراهيم ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهؤلاء الأنبياء والرسل قيل أنهم أولو العزم، وقيل أنهم غيرهم. وفي الآية الثانية: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولم يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، في بيان أن دخول الجنة لا بد له من ابتلاء وصبر. ومراد المؤلف رحمه الله أن يبين أن صاحب الحق لا بد أن يبتلى ولا بد أن يصبر مع هذا البلاء. وهذه الآية الثالثة كذلك فيها هذا المعنى، فإن الله عز وجل بين أن الابتلاء يميز الصادقين من الكاذبين، ويميز أهل الحق من أهل الباطل، ويفرغ به نعمته على أهل الحق، فإن أهل الحق يزدادون به فضلا ورفعة بثباتهم وصبرهم عند البلاء. وهذه هي حقيقة الفتن والمحن، أنها تبين وتجلي فضل أهل الحق، فأهل الحق يعرفون أكثر في مواضع الفتن، فإن الناس يتزعزعون، ويثبت من ثبته الله جل وعلا، ويكون كذلك ظهور الحق مع أهل الحق عند تزعزع الناس. في أول الفتنة يموج الناس ولا يعرفون الحق من الباطل، ولا يميزون النافع من الضار، ولا يعرفون الصواب من الخطأ، ولكن يثبت الله عز وجل أهل الحق حتى إذا انجلت الفتنة عرف الناس فضل أهل الحق وعرفوا كذلك قدرهم ومنزلتهم. فما في هذه الآيات؟ ففي هذه الآيات تزعزع الناس وظن بعضهم من المنافقين ومن وافقهم من ضعف الإيمان ظنوا أن النجاة بالفرار وأن النجاة كذلك من الهلاك ومن هذه الفتنة هو بهذا التزعزع من الموقف الصحيح الذي يجب أن يكون عليه صاحب الحق. فلما زالت هذه الفتنة علم أين المواقف الصحيحة وأين الآراء الصائبة وأين صاحب الحق وأين صاحب الباطل، كما بين في هذه الآيات بقصة الأحزاب. وهكذا كل محنة وفتنة في أول الأمر يموج الناس، ولكن في نهاية الأمر يظهر الله عز وجل أهل الحق وفضلهم. وهكذا الآية الأخيرة التي ذكرها رحمه الله تعالى فيها هذا المعنى: حسب الناس أن يدركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. يعني لا بد من الفتنة، لا بد من الفتنة، كبرت أم كبرت سنة الله جل وعلا. ولهذا تجد المؤمن يبتلى في أهله وفي ولده وفي كل ما يجد في مجتمعه وحياته، فيثبت الله الصادقين ويكون الزعزعة من الكاذبين، كما قال في هذه الآية: ولا فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وهذا العلم هو علم وقوع، والله عز وجل قد علم من قبل أن يقع من هم أهل الصدق ومن هم أهل الكذب. ولكن هذا العلم هو العلم الثاني كما سماه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى علم الوقوع، بل الله علمان: علم سابق للأشياء علم بها سبحانه كل ما يكون بهذا الكون جملة وتفصيلا، وعلم تقوم به الحجة على الخلق ويكون به الثواب والعقاب ويكون به الجزاء. وهذا العلم هو علم الوقوع، علم الوقوع. فإذا وقع علم الله جل وعلا ذلك، بمعنى أن وقوعه صار العلم به، وقوعه صار العلم به. فلا يعني ذلك أن الله عز وجل علم بعد إذ لم يكن قد علم، بل هو علم سبحانه قبل ذلك، ولكن المعنى علم علم وقوع، وقع ذلك الشيء الذي كان قد علمه من قبل سبحانه. وهذا معنى قوله: فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فهو لم يقع، فلهذا لم يعلمه بعد سبحانه. ليس معنى لم يعلمه لم يعلم بكونه سيقع، بل علم ذلك العلم القديم، ولكن المراد أنه سيعلمه علم الوقوع بعد وقوعه، فإنه سيكون العلم الثاني وهو علم الوقوع. وهذا النوع من العلم قد نفاه عامة النفاة والمعطلة من أهل البدع والضلال، من الجهمية مرورا بالمعتزلة والكلابية والأشاعرة والماتريدية وسائر فرق أهل الضلال في باب الأسماء والصفات، ينفون هذا النوع من العلم، وقد دلت أدلة الكتاب والسنة على ثبوته. والشاهد من هذا أنه لا بد للمؤمن من ابتلاء حتى يتميز الصادق من الكاذب. وهذه مقدمة المؤلف رحمه الله، وسيشرع بعد ذلك في بيان المقصد من هذا، وبه نكتفي، والحمد لله رب العالمين.